لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، روى الإمام النسائي في سننه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الرقاب أزكى، وأي الليل خير، وأي الأشهر أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أزكى الرقاب أغلاها ثمنا، وخير الليل جوفه، وأفضل الأشهر شهر الله الذي تدعونه المحرم، وأفضل الأشهر شهر الله الذي تدعونه المحرم. فنص صلى الله عليه وسلم على أفضلية هذا الشهر الذي نحن فيه الآن، ثم زاده ميزة بأن نسبه إلى الله تبارك وتعالى وأضافه إليه. فليس من الشهور كلها شهر يقال له شهر الله إلا هذا الشهر المبارك، شهر الله المحرم. وهذه الإضافة إضافة تشريف وتعظيم، وإلا فكل الأشهر من خلق الله عز وجل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على أفضليته وميزته بهذه الإضافة الشريفة، شهر الله المحرم. ولهذا فضل هذا الشهر من فضله من أهل العلم على سائر الأشهر الحرم، حتى شهر ذي الحجة، كما روي عن الحسن البصري رحمه الله قال: ما من الشهور بعد شهر رمضان أعظم حرمة من شهر الله المحرم، وقد كانوا يدعونه الأصم من شدة تحريمه. هذا الشهر الذي يرجع فيه الحجيج إلى بلدانهم، فكان لابد أن يأمنوا على أنفسهم، فزاده الشرع حرمة إلى حرمته. وروي عن قتادة ابن دعامة تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر الفجر الذي أقسم الله عز وجل به في أول سورة الفجر بأنه فجر أول يوم من أيام المحرم، قال: منه تنفجر السنة. هذا أول فجر في السنة. هذا الشهر الفضيل شهر فاضل، شهر كريم، وأفضله وخيره وأعظمه هو عشره الأوائل التي نعيش فيها الآن، والتي لا يكاد بعد قليل ستذهب وستنقضي كما مرت قبلها السنون والأعوام. قال أبو عثمان النهدي رحمه الله: كانوا يعظمون ثلاث عشرات، العشر الأواخر من رمضان، والعشر الأواخر من رمضان، والعشر الأوائل من ذي الحجة، والعشر الأوائل من شهر الله المحرم. فهذه العشرات الثلاثة، العشر الأواخر من رمضان، والعشر الأوائل من ذي الحجة، والعشر الأوائل من شهر الله المحرم، كان أسلافنا الصالحون يعظمون هذه الأيام ويولونها اهتماما واجتهادا زائدا. هذه الأيام العشرات الثلاثة في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر، وفي العشر الأوائل من ذي الحجة يوم عرفة، وفي العشر الأوائل من شهر الله المحرم يوم عاشوراء. يوم عاشوراء صيامه يكفر السنة التي قبله، ويوم عرفة صيامه يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فكان من حسن تقدير الله عز وجل لهذه الأمة أن عاما يفتتح بشهر حرام فيه يوم عاشوراء، وصيامه يكفر السنة التي قبله، ويختتم بشهر ذي الحجة، وفيه يوم عرفة، وصيامه يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وهذا معناه أن المؤمن الذي يواظب على صيام يوم عرفة وصيام يوم عاشوراء يجتمع في سنته ثلاث كفارات وليس كفارة واحدة، فتكفر ذنوب سنته مقدما قبل أن تبدأ السنة بصيام يوم عرفة السابق، ثم تكفر مرتين أخريين بصوم يوم عرفة وصوم يوم عاشوراء من السنة التي تليها، فيجتمع في السنة الواحدة ثلاث كفارات، وهذا بصيام يوم عرفة وصيام يوم عاشوراء. ولا يختصر فضل الصيام على تكفير السيئات أو مغفرة الذنوب، فإن الصوم من أجل العبادات وأعظم القربات، بل لا يعدله شيء من الصالحات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أمامة: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. الصوم هو العمل الذي يضاعف أجره بغير حساب، فليس عمل من الأعمال الصالحة يضاعف أجره كما يضاعف أجر الصوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فثوابه لا يضاعف بعد، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصوم باب من أبواب الجنة وجنة من عذاب الله، أحد أسهم الإسلام الثلاثة، ويشفع لصاحبه يوم القيامة، وفضائله كثيرة جمة لا نستطيع الخوض فيها، ولكن فقط للتنبيه على فضيلة الصيام، ثم لنبني على ذلك أن أحب التطوع بالصيام في سائر أيام السنة في هذه الأيام التي نعيش فيها، في شهر الله المحرم. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام صيام شهر الله المحرم، أفضل الصيام بعد رمضان، يعني في التطوع، أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، ثم صيام شهر المحرم كله حيز، وصيام يوم عاشوراء وحده حيز. في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوما يطلب فضله على الأيام إلا عاشوراء. وفي رواية أخرى: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوخى فضل يوم على يوم بعد رمضان إلا عاشوراء. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يفضله على سائر أيام السنة. وقد كان صوم يوم عاشوراء قبل فريضة الصيام في شهر رمضان كان فرضاً واجباً على كل واحد من هذه الأمة، ثم نسخ الوجوب بوجوب شهر رمضان المبارك. وفي صحيح مسلم أيضاً عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صيام يوم عاشوراء: إني لأحتسب على الله عز وجل أن يكفر السنة التي قبله. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا: هذا يوم عظيم، نجى الله عز وجل فيه موسى وقومه، وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله، فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن، أي المسلمين، هذه الأمة، نحن أولى وأحق بموسى منكم. فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر المسلمين بصيامه. نحن أولى وأحق بموسى منكم. هذا تشريع عام، أصل كلي من أصول هذه الشريعة، أننا نحب المؤمنين ونواليهم، ونخالف الكافرين ونبغضهم في الله عز وجل، تقربا إلى الله، رجاء ثواب الله عز وجل. فنحن نحب موسى وقومه المؤمنين الذين اتبعوه على دينه الحق، وإن بعدت بهم الديار، وإن نأى بهم الزمان، ونفرح بنجاتهم، وفي الوقت نفسه نبغض فرعون وقومه ونفرح بهلاكهم ونحمد الله عز وجل على ذلك. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. فانتبه يا عبد الله، وفتش في نفسك من تحب وبمن تتشبه، فإن المرأة مع من أحب، وله حكم من تشبه به وقلده شاء أم أبى. فأحبب من شئت فسوف تحشر معه، وتشبه بمن شئت فسوف يكون لك حكمه. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ فقال الرجل: لا شيء غير أني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: واسمع، أرع هذه الجملة سمعك. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. قال أنس راوي الحديث رضي الله عنه: فما فرحنا، انظر إلى فقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. فإني أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم يوم القيامة وإن لم أعمل بمثل عملهم. وفي مسند الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أقسم عليهن لا يجعل الله عز وجل من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له، هذه الأولى. ولا يتولى الله عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة، هذه الثانية. اسمع إلى الثالثة: ولا يحب رجلا قوما إلا جعله الله معهم. وفي رواية: ولا يحب رجل قوما إلا حشره الله معهم. فأحبب من شئت فسوف تكون معه، وقلد وتشبه بمن شئت فسوف يكون لك حكم، شئت ذلك أم أبيت، أنت مع من أحببت. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يلحقنا بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صام يوم عاشوراء وأمر المسلمين بصيامه، قال أصحابه: يا رسول الله، إن هذا اليوم تعظمه اليهود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل، يعني إلى السنة القادمة، لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قد جمع بين الحسنيين: أصاب الحق وعمل به من جهة، وخالف أهل الباطل من جهة. فصام يوم عاشوراء لأنه حق يحبه الله، وصام معه يوم تاسعاء ليخالف صراط الذين غضب الله عليهم وهم اليهود. ولذلك روى البيهقي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خالف اليهود فصوم التاسع مع العاشر، فصوم التاسع والعاشر. فنجمع بين الحق ومخالفة أهل الباطل، في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إن اليهود يعظمون هذا اليوم يعني عاشوراء ويتخذونه عيدا، فقال صلى الله عليه وسلم فصوموه أنتم، أي خالفوهم بصيامه وألا تتخذوه عيدا، فإننا نحن المسلمين لا نصوم الأعياد، فنخالفهم في اتخاذهم ذلك اليوم عيدا ونصومه تقربا إلى الله، لأن الله يحب صيام هذا اليوم، فنجمع بين العمل بالحق وبين مخالفة أهل الباطل. أخيرا أذكر نفسي والمسلمين أن تشبه المسلمين بغيرهم هو أحد أعظم أسباب الذل والصغار الذي لحقهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين.